من باشر وهو محرم ولكنه لم يمني وقد أمدى فهل عليه شيء؟ إذا باشر المرأة أمدى عليه شاء. قال ذكر العلماء أن عليه شاء وذكر بعضهم شاة أو سيارة ثلاثة أيام أو خمسة ساكنة والأحفظ شاة لأن كلمة العلم عبر بشاة بما باشر الزوجة بشهوة أو أمدى.